من المنابع الأصلية، منابع الكتاب والسنة، وكما تفضل أستاذنا الجليل طاعته ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام يحكمها أمران، يحكمها صلتها بالسماء واستمدادها من الوحي، والبذل المتواصل لترسيخ العدل والسلام والطمأنينة والمصلحة العامة. الحقيقة جزاك الله كل خير. يعني مسألة سمونة الأرض هذه تحتاج إلى حلقات، ويعني أستاذنا الدكتور عمر جزاه الله كل خير يعني أشار بشكل يعني واضح وجلي إلى قضية أن هذه الطاعة للملك سبحانه المنعم هذا العطاء الفياض اللي تجعل فعلا كما قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: من أطاع رسول الله فعن الله قبل، ومن أطاع أولي الأمر فعن الله ورسوله قبل. بعد هذا الفاصل إن شاء الله نعود أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حول قضية أولي الأمر منكم، فابقوا معنا حتى نعود إليكم ثانية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نعود قريبا إن شاء الله. فعمل خيرا الآن بغير دلالة، وحتى اللفظ نفسه إذا زاد المبنى زاد المعنى كما قال ابن جني. فهنا كلمة كاملة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما هي هذه الدلالة؟ أولا يقول أبو بكر في أول كلمة يرتقي بها إلى قلوب الصحابة عندما ارتقى من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة: وليت عليكم ولست بخيركم. السلام. يعني يضبط إيقاع العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وليت عليكم ولست بخيركم. حتى قال يعني علماء الاجتماع، ونحن مع أحد أساطين علماء الاجتماع بارك الله فيه الدكتور العربي، أن يقول: لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع. لكن طب إذا وليت وصرت رأسا لازم لا تصدع رؤوس الناس، يعني هذا يجب أن تكون منبع خير. يعني فأولي الأمر منكم أي الذين يطبقون بينكم الشرع الحنيف من كتاب ومن سنة ومن قدوة. حتى قال أبو بكر: القوي عندي منكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. هذا ضبط إيقاع الحياة ما بين أولي الأمر وبين سبحان الله هؤلاء. حتى جاء في عصر الدولة الأموية أو العباسية من ضمن الإشارات الطيبة في الإيجاز، لما أمير المؤمنين غضب على أحد ولاته يرسل إليه كلمتين: إما اعتدلت وإما اعتزلت. بس مثلا إما اعتدلت بماذا؟ بضبط الإيقاع مع طاعتك لله ولرسوله. وإما اعتزلت لأنك لا تستطيع فانتهى الأمر. حتى سيدنا عمر كان إذا علم أن واليا لا يشهد الصلاة في الصف الأول يعزله طبعاً. ويقول: رجل لا يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على الرعية مصالح المسلمين. فبالتالي يعني أريد أن أقول أن السلف الصالح من ولاة الأمر يعني كانوا واضحي المعالم في أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الإطار الوحيد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذه الكلمة جاءت كلمة منكم أي لم يأتوا، يعني سبحان الله، يعني يقول عمر: ما وليناكم أمور الناس حتى تضربوا أبشارهم. بهذا المنطق يبلغوا أن سعد بن أبي وقاص يعمل باب على باب الإمارة باب فيرسل محمد بن مسلمة قال: قبل أن تكلمه اكسر الباب أولا، ثم أعطيه رسالة يقول له فيها: من حجب بينه وبين رعيته حجب الله بينه وبين وجهه يوم القيامة. لا إله إلا يعني بهذه المسؤولية. وبعدين القضية أن لما فشت لأبي هريرة فاشية وهو ولي عن البحرين، استدعاه عمر: من أين هذه الإبل؟ قال: من تجارتنا يا أمير المؤمنين. قال: والي يتاجر؟ معقول هذا الكلام؟ في والي تاجر؟ فاش. فالمهم أراد عمر أن يرجعه مرة أخرى: يا أبا هريرة، ما استدعيناك لتهمة ولا نشك في في في في, في إيمانك. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: والله لا أتولى أمرا بعد اليوم. قال: لقد تولاها يوسف. قال: يوسف صديق ابن نبي ونبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أمة، يعني ينتهك عرضي ويشك في ذمتي، والله يا أمير لا ألي أمر مسلم بعد اليوم أبدا. قال: أتتركونها يعني لي تعلقها؟ قال: أنت وأمرك، أنا سبحان الله هنا لا يضركم من ضل إذا اهتديت، عليكم أنفسكم. ما شاء الله. يعني بهذا المنطق منكم. نعم.